لله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قال: قلت ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصله، ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصله، فإن الفضل فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونثني عليه بما هو أهله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله النبي الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين نبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. حديث أبي ذر هذا بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه فضل هذا المسجد المبارك، المسجد الحرام، الذي جعله الله سبحانه وتعالى للناس مثابة وأمنا. وقد سأل أبو ذر رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام عن أول مسجد وضع للناس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: المسجد الحرام. وقد تقدم معنا في الحديث الماضي أن إبراهيم عليه السلام بنى هذا المسجد، هذه الكعبة، هو وابنه إسماعيل عليهما السلام. ووردت الروايات تدل على أن هذا البيت قد بني قبل إبراهيم عليه السلام، بناه أبونا آدم عليه السلام، ولكنه انهدم بفعل عواد الزمن وبدفع بعض السيول التي كانت ترد إلى هذا الوادي. وكان ممن جدد بناءه إبراهيم عليه السلام، فبناء إبراهيم عليه السلام لهذا البيت كان إعادة وتجديدا، كان إعادة وتجديدا. ومن هنا نعلم أن أولية بناء إبراهيم للبيت عليه السلام إنما هي من باب كونه هو الذي جدد بناءه بأمر الله سبحانه وتعالى. وأما كونه هذا البيت بني قبل ذلك فقد ثبت هذا، فقد بني قبل إبراهيم عليه السلام. والمقصود بكون الكعبة أول بيت بني أنها أول بيت بني للعبادة، وإلا فهناك بيوت بنيت قبل الكعبة، ولكن المقصود ببناء البيت للعبادة أن هذا البيت هو أول بيت وضع لذلك. وهذا الأمر إنما يستفاد من الخبر الصادق الذي ذكره لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فيما علمه ربه إياه. ثم سأل أبو ذر رضي الله عنه بعد ذلك عن البيت الذي يلي هذا البيت في البناء، ما هو البيت الذي تلاه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: المسجد الأقصى. المسجد الأقصى، وهذا دليل أيضا على فضيلة المسجد الأقصى وعلى ما اختصه الله سبحانه وتعالى به من أنه جعله من بيوته التي خصصها للعبادة وشرفها وكرمها على غيرها. وقد علمنا فيما مر معنا سابقا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمون معه عندما قدموا إلى المدينة بعد الهجرة كانوا يستقبلون بيت المقدس نحو من 16 أو 17 شهرا، وما ذاك إلا لفضيلته ولتعظيم الله سبحانه وتعالى له ولتكريمه إياه. وقد ثبت أن الصلاة فيه تضاعف أيضا، ولكنه يأتي في الفضل بعد الكعبة وبعد مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا لا بد أن نتذكر دائما أن هذا البيت المسجد الأقصى من بيوت الله سبحانه وتعالى التي عمرت للعبادة منذ أن بناه آدم عليه السلام، وأنه بيت مشرف وأنه بيت مطهر يجب على المسلمين دائما أن يحرصوا عليه وأن يحافظوا على حرمته. خلصه الله من تدنيس اليهود ومن شرورهم ورده إلى المسلمين. أن أبو ذر رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام كم كان بينهما، يعني كم كان بين بناء البيت الحرام هنا وكم كان وبين بناء بيت المقدس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام 40 سنة، بينهما 40 سنة. ويروى أن إبراهيم عليه السلام هو الذي بناه، هو الذي بنى بيت المقدس بعد أن بنى الكعبة. وإذا كانت الكعبة قد بنيت على يد أبينا آدم عليه السلام أبي البشر، فإنه لا يعقل أن تكون المسافة الزمنية بين بناء الكعبة وبين بناء بيت المقدس على يد إبراهيم عليه السلام 40 سنة، إلا إذا قلنا إن بيت المقدس قد بناه آدم أيضا كما ورد في بعض الروايات، وتكون المدة الفاصلة بين بناء آدم عليه السلام للكعبة وبين بنائه لبيت المقدس 40 سنة، أو أن تكون المدة الفاصلة بين تجديد الكعبة على يد إبراهيم عليه السلام وبين تجديد بيت المقدس على يده أيضا، لأنه ورد أن سليمان عليه السلام هو الذي بنى بيت المقدس. فلا يعقل أن تكون هذه المدة هي المدة التي تلت بناءه حقيقة، وإنما يمكن أن تحمل على تجديد البناء أو على ابتداء البناء على يد آدم عليه السلام. فنقول إما أن يكون المقصود بهذه المدة بناء آدم عليه السلام للكعبة وبناؤه لبيت المقدس، المدة بينهما 40، أو أن يكون المقصود تجديد بناء الكعبة وتجديد بناء بيت المقدس على يد إبراهيم عليه السلام. ثم بعد ذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أمرا مما اختص الله به هذه الأمة. ليست الصلاة مقصورة، ليس جواز الصلاة مقصورا على البيت الحرام ولا على بيت المقدس، وهذا الأمر إنما كان عند الأمم السالفة. كانت العبادة عندها لا تجوز إلا في بيوت محددة. وأما هذه الأمة فإن الله سبحانه وتعالى قد وسع عليها وجعل بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أمارة هذه التوسعة، يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه، فأزال الله ببعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه الأمة الآثار والأغلال والتشديدات التي كانت على الأمم السابقة، وأباح لنا الصلاة في أي مكان كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. في أي مكان إذا كان هذا المكان طاهرا فإن الإنسان يصلي فيه. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصلي، في البيت الحرام أو في بيت المقدس أو في غير ذلك، إلا إذا قلنا بأن المقصود هنا حث النبي عليه الصلاة والسلام على الصلاة في الكعبة، وقد يكون هذا القول هو الأرجح، بدليل ما بعده من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فإن الفضل فيه، يعني الفضل الأعظم في الصلاة في هذا البيت، فإن الصلاة فيه 100,000 صلاة. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. هذا الحديث جاء في كتاب الأنبياء، وفيه ذكر لإبراهيم عليه السلام، وإبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء، ولهذا جاء به المصنف رحمه الله في كتاب الأنبياء. وإن كان هذا الحديث يتعلق ببيان صيغة من صيغ الصلوات الإبراهيمية، الصلاة الإبراهيمية هي الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى إبراهيم، لأنها عليه السلام، لأنها يذكر فيها إبراهيم عليه السلام، فسميت بالصلاة الإبراهيمية. وهذه الصلاة هي أكمل صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الله سبحانه وتعالى ما حدد لنا صيغة معينة للصلاة على رسوله عليه الصلاة والسلام، ولكنه أمرنا بالصلاة على رسوله عليه الصلاة والسلام أمرا مطلقا. قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فقوله تبارك وتعالى صلوا عليه أمر، والأمر يقتضي الوجوب، ولكنه سكت عن الكيفية، لأن الأمر بالفعل من باب المطلق، من باب المطلق الذي لا يتحدد بكيفية معينة. ولكن هذه الكيفيات ثبتت فيما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثبت فيما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام بعض منها، وما لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يجوز أن يصلى على النبي عليه الصلاة والسلام به، لكن من غير أن يكون فيه مخالفة للشرع. وإذا أراد الإنسان المسلم أن يبحث عن الأكمل والأتم والأفضل، فإن عليه أن يحرص على ما ثبت في المأثور من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وأكمل ذلك وأتمه الصيغة التي ثبتت في الصلاة، لأنه من المعلوم أن الصلاة أكمل العبادات وأفضلها، ولا يثبت فيها إلا أكمل الصيغ، لا يثبت فيها إلا أكمل الصيغ. فشرع الله سبحانه وتعالى لنا الصلاة الإبراهيمية في الصلاة، كما علمنا ذلك رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالصلاة الإبراهيمية هي أكمل وأفضل صيغ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الصلاة الإبراهيمية وردت بصيغ متعددة، فيها ذكر البركة والسلام على إبراهيم خاصة، وفيها بعضها السلام على إبراهيم من غير ذكر البركة، وفي بعضها ذكره وذكر آله، كما هو الحال بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فورد في حق إبراهيم عليه السلام ذكرها، ذكر السلام وذكر البركة مقصورا عليه، وورد ذكره ذكر السلام عليه وعلى ذريته، وورد ذكر السلام وذكر البركة عليه وعلى ذريته عليه السلام. ومن المعلوم أيها الإخوة أن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من ذرية إبراهيم، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من ذرية إبراهيم، فهذه الصلاة الإبراهيمية فيها صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام على وجه الخصوص، وفيها صلاة عليه على وجه العموم. أما الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام على وجه الخصوص فهو ما ورد في صدرها اللهم صل على محمد، وأما الصلاة عليه على وجه العموم ففي الشطر الآخر من الصلاة، كما صليت على آل إبراهيم أو كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. عندما نصلي على آل إبراهيم فإنا نصلي بالضرورة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فتكون هذه الصيغة قد اشتملت على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مرتين، مرة بخصوصه ومرة مع غيره من ذرية إبراهيم عليه السلام. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول: إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وهذا الحديث أيضا يؤكد نبوة إبراهيم عليه السلام ويدل عليها، ولهذا جاء به المصنف في كتاب الأنبياء. وفيه أيضا إظهار منقبة وفضل للحسن والحسين رضي الله عنهما، وهما سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسيدا شباب أهل الجنة، كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن إبراهيم عليه السلام أب لهما، أب للحسن والحسين، وأبوته إنما هي من ناحية كونه جدا أعلى، فهو جد النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي فهو جد الحسن والحسين رضي الله عنهما وعن أبيهما وأمهما وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين. في هذا الحديث أيضا ذكر لهذه العبارة الجامعة النافعة، عبارة التعوذ التي علمها النبي عليه الصلاة والسلام لمن يحب. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعوذ بها من يحب، يعوذ بها الحسن والحسين، ومن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحبهما حبا جما، وقد ثبت أنه كان يحملهما، وقد ثبت أنه كان يخطب عليه الصلاة والسلام على المنبر فجاء في ثوبين أحمرين يعثران، لأنهما صبيان صغيران كانا، فنزل النبي عليه الصلاة والسلام عن المنبر وهو يخطب واحتملهما وقال: إن من أولادكم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، قال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: هما ريحانتايا من الدنيا، على الحسن والحسين. فكان يعوذهما بهذه الكلمات، وهذا الأمر ليس خاصا بالحسن والحسين رضي الله عنهما. وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام قد علمه للناس بواسطتهما، لأنه كان يعوذهما بهذا، ويبين فضل هذه التعويذة أن إبراهيم عليه السلام كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق، يعوذ بهؤلاء الكلمات إسماعيل وإسحاق. والتعويذ أيها الإخوة يفيد اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، عندما يعود الإنسان بشيء فإنه يلتجئ إليه، ولا أحد أحق من الله سبحانه وتعالى، ولا أحد أنفع، ولا أحد أقدر من إجارة من استجار به ومن إعاذة من استعاذ به من الله سبحانه وتعالى، لأنه القادر على كل شيء. ولهذا جاء في هذه الكلمات: أعوذ بكلمات الله التامة. كلمات الله التامة هذه قد يكون المقصود بها القرآن، وقد يكون المقصود بها وحي الله، وقد يكون المقصود بها شيء آخر يعلمه الله سبحانه وتعالى ونحن لا نعلمه، فإن القرآن من كلام الله التام، ولكن الاستعاذة هنا ليست بجنس مخصوص، من هؤلاء الكلمات التامة، بل جاءت الاستعاذة على سبيل العموم، لأن الكلمات هنا كما يقول العلماء جمع، وجمع مضاف إلى معرفة، إلى لفظ الجلالة، أعوذ بكلمات الله التامة. فهذا يعني الاستعاذة بهؤلاء الكلمات جميعا. من ماذا؟ قال من كل شيطان وهامة. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق البشر وخلق الشياطين وخلق الهوام وخلق الدواب وخلق الأشياء المؤذية وخلق الأشياء النافعة، والذي خلقها هو الذي يقدر على درء شرها. الذي خلقها هو الذي يقدر على درء شرها. فلذلك لا مناص من العبد للعبد من الالتجاء إلى الخالق الحق سبحانه وتعالى الذي خلق هذه الأشياء لدفع شررها ودفع ضرها عن المخلوق. والشياطين أيها الإخوة معلوم أنهم من نسل إبليس، وهذا هو الشيء الذي يتبادر إلى الذهن، ولكن الاستعادة أيضا تشمل شياطين الإنس، فإن الشياطين كما يكونون من الجن يكونون أيضا من الإنس. وقد ورد هذا في الأدلة الشرعية أن الشياطين كما يكونون من الإنس من الجن يكونون من الإنس، شياطين الإنس والجن، كما جاء في القرآن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فالذي يستعيذ بالله من شر الشياطين يستعيذ بكلمات الله التامة من كل شيطان، سواء أكان هذا من شياطين الإنس أو كان من شياطين الجن. وكذلك يستعيذ من الهوام، الدواب والمؤذيات، الدواب السامة، هذه لا يقدر على دفع ضررها إلا الله سبحانه وتعالى. وكذلك الاستعاذة من كل عين لامة، الاستعاذة من كل عين لامة، والمقصود بالعين الحسد. والعين هذه حق، كما دل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، العين حق. وسببها يكون بالإعراض عن ذكر الله والإعراض عن حمد الله سبحانه وتعالى والتبريك. ولو أن الإنسان إذا رأى شيئا أعجبه قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله لاندفع شر العين عن هذا الأمر المتعجب منه. وهي على كل حال وإن كانت حقا إلا أنها سبب من الأسباب، سبب من الأسباب، وهذه الأسباب لا تؤثر إلا بقدر الله سبحانه وتعالى. فإذا قدر الله سبحانه وتعالى على مخلوق أن تصيبه العين فإنها تصيبه وتؤثر فيه بقدر الله سبحانه وتعالى. وكذلك شر الشياطين وكذلك شر الهوام كله من باب الأسباب التي يمكن أن تؤثر في بعض الناس ويمكن ألا تؤثر في البعض الآخر، ويمكن أن تؤثر فيهم مرة ويمكن أن لا تؤثر فيهم مرة أخرى، كل هذا بقدر الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث أيضا أيها الإخوة فيه دليل على أن العمل بالأسباب والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى من كمال التوكل، لأن هذه الأمور جرت العادة على أنها تنفع أو تضر، هذه الأسباب التي في الدنيا بقدر الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يسعى فيما فيه نفعه ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يحقق له ذلك، ويجتنب ما فيه ضرر له ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يجنبه ذلك، يدعو الله سبحانه وتعالى أن يجنبه ذلك. ولكن الاتكال على الأسباب إساءة ظن بالله سبحانه وتعالى، وقد يداخله الشرك. وكذلك الاتكال على الله سبحانه وتعالى من غير عمل، هذا من باب التوكل وليس من باب التوكل. بل التوكل الحقيقي الأخذ بالأسباب ثم بعد ذلك اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعوذ الحسن والحسين بهؤلاء الدعوات النافعات، وهذا التعوذ سبب من الأسباب، قد يتقبله الله سبحانه وتعالى من العبد فيدفع عنه شرر ما تعوذ منه، وقد لا يقبل منه لسبب من الأسباب، إما لأنه تأخر في التعوذ أو لأنه وجد فيه ما يحجب هذا الدعاء أو نحو ذلك، فحتى هذا التعوذ هو سبب من الأسباب. ومر معنا في حديث متقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإمساك الصبيان أول الليل حتى تذهب فحمة العشاء، وذكر أن الشياطين تنتشر في هذا الوقت، وهذا كله من باب الأخذ بالأسباب. فإذا أخذ الإنسان بالأسباب هذه كف صبيانه ودعا بهذا الدعاء الذي يلتجئ فيه إلى الله سبحانه وتعالى فإنه في مظنة الإجابة بإذن الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد: ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي. هذا الحديث له مناسبة ظاهرة لكتاب الأنبياء، فإن فيه ذكرا لثلاثة من الأنبياء الكرام، فيه ذكر لإبراهيم عليه السلام، وفيه ذكر للوط، وفيه ذكر ليوسف عليهم السلام. ومناسبة الذكر هذه جاءت من النبي عليه الصلاة والسلام تعقيبا على ما حدث من إبراهيم عليه السلام، في هذا تعليم للأمة. إبراهيم عليه السلام له منهج متميز في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفي محاجة أهل الشرك وأهل العناد. قد مر معنا في الدروس السابقة كيف أن إبراهيم عليه السلام أقام الحجة على قومه في تعريفهم بالخالق الحقيقي، وفي بيان أن الأصنام هذه التي يزعمونها آلهة لا تصلح للتعلق بها ولا تصلح لعبادتها، لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا. وكذلك إبراهيم عليه السلام عندما حاج النمرود الملك الغاشم وقال: أنا أحيي وأميت، عندما قال إبراهيم: إن ربي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت، أنا إله أستطيع أن أحيى وأن أميت. قال إبراهيم عليه السلام: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، في كل يوم نراها كذلك، فأتي بها من المغرب، إن كنت تزعم أنك إله وأنك قادر فأتي بالشمس من المغرب، لأن إلهي يأتي بها من المشرق، حينئذ نعلم أنك إله. فانقطع. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى: فبهت الذي كفر، انقطع، لم يستطع أن يفعل شيئا وانقطعت حجته. إبراهيم عليه السلام كان يريد أن يطمئن قلبه أكثر مع اطمئنانه، لأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر وهو القادر على الإحياء وعلى الإماتة وعلى البعث. كان يريد أن يرى منظر إعادة الله سبحانه وتعالى للموتى، أراد أن يطمئن. قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى. ما كان عند إبراهيم عليه السلام شك في قدرة الله سبحانه وتعالى على إعادة الموتى، وكيف يشك وقد أنجاه الله من النار، وقد أيده بوحيه وبمعجزاته، لكنه أراد أن يطمئن. وزيادة الاطمئنان تسعى إليها نفوس البشر دائما. ولا شك أن الأمر الذي تشترك فيه الحواس جميعا، في إدراكه الحواس جميعا، أقوى وآكد وأثبت في النفس من الأمر الذي لا يدرك إلا بحاسة واحدة. ولهذا فالأمر الذي يحصل للإنسان بسمعه، يسمع به ويوقن به، يثبت في نفسه إن كان مصدقا له، لكن يتأكد هذا الأمر بشكل أكبر وبصورة أجلى فيما لو رآه أمامه. ومن هنا كان سؤال إبراهيم لربه جل وعلا، قال رب أرني كيف تحيي الموتى. ما قال ربي هل تقدر على إحياء الموتى، لأنه مطمئن وممكن، لكن أراد أن يعرف سرا من أسرار قدرة الله سبحانه وتعالى في إعادة الموتى، كيف يمكن هذا. قال أولم تؤمن، قال بلى، ليس عندي شك يا رب. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فأمره الله سبحانه وتعالى أن يأخذ